يقول: ما الرأي في الدستور؟ الدستور باطل، باطل للآتي. أولا أن الدستور مصدر بأن مصر دولة ديمقراطية، والديمقراطية معناها حكم الشعب للشعب، ليس حكم الله للشعب. إذا ارتضى الشعب رأيا حكم به، فعليه كما يحدث في الدول الديمقراطية، إذا ارتضى الشعب أي شيء يحكم به. في الدول الديمقراطية وبلا حياء الشعب ارتضى عندهم أن يتزوج الرجل بالرجل فلا مانع. عندنا في الإسلام حكم الله للشعب. ثانيا في الدستور قالوا: الشعب مصدر السلطات كلها وصاحب السيادة فيها، مضمونه ليس لفظه، مضمون. عندنا في الإسلام لا، بل الأمر كله لله. ولقد قال تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. قال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالكسرة ليست هي الصالحة. قال: وقليل من عبادي الشكور. في الدستور طلسا ما زال غامضا هو الذي يخدع به الناس، وهو مبادئ الشريعة الإسلامية، المصدر الرئيسي للتشريع. هذا الطلسم لا يدري أحد منا إلى الآن ولا من الذين وضعوا الدستور ما معنى مبادئ الشريعة، ما معنى مبادئ الشريعة. ثم إنهم أحالوا تفسير مبادئ الشريعة لقوم ليسوا بعلماء شريعة، قالوا الذي يفسرها فيما بعد هم اللجنة الدستورية، ونحن لا نعرف بما يفسرون لنا مبادئ الشريعة، الحب والتآخي أم ماذا. أتوا بمواد تنقض مبادئ الشريعة. الشريعة لنا عندنا مثلا المسلم إذا ارتد يقتل، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: وقال النفس بالنفس، سيب الزنا، وترك الدين، مفارق الجماعة. في شريعتنا هكذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام. في الدستور مادة كتبوا فيها حرية الاعتقاد مكفولة لكل شخص يعتقد كيف يشاء، يعتقد كيف يشاء. إذا ارتد ابنك إلى يهودي فليس لك أن تعترض على ردته كيهودي. فمبدأ الحرية التام، إذا شرب شخص خمرا في الطريق ليس لك أن تعترض عليه، هذه حريته الشخصية. من الحريات الشخصية عياذا بالله الزنا، إذا زنت البنت كما هو معمول به في المحاكم الآن، لا يستطيع أبوها أن يرفع عليها قضية، لك حرية شخصية. أما إذا تزوجت دون السن مشكلة، ولا يسجلون لك الزواج. فكتبوا مادة مضحكة في الدستور الجديد: يعد طفلا من لم يبلغ 18 من عمره. مكتوب مادة كده: يعد طفلا من لا يبلغ 18 من عمر. كيف يعد طفلا؟ يعني احنا عندنا في الشرع البلوغ هو الاحتلام او 15 عاما عند جمهور العلماء. فمن توابع ذلك البنت اذا ارادت، اذا حاضت بلغت وارادت ان تتزوج ممنوع الزواج الا اذا وصلت 18 سنة. طب اذا ارادت ان تزني، زنت ولا تسريب عليها ولا قانون يمنعها إلا إذا كانت متزوجة ورفع زوجها عليها قضية خيانة لأنه صاحب الحق، لكن إذا لم يرفع لا أحد يعترضها. هذا من مواد الدستور اللئيم. في هذا الدستور نزعوا من رئيس الجمهورية، نزعوا منه اسم الإسلام والذكورة. فكان الأول الرئيس مسلم، رجل مسلم ذكر، الآن رفعوا الذكورة ورفعوا الإسلام، فممكن أن تأتي بغية يهودية بناء على الدستور تحكم البلاد. فهذه بعض المواد المزعجة، ومن أضرها مبادئ الحريات والمساواة. في الدستور هل نظرت في الدستور مادة مادة مادة شوف في مواد طبعا لا تعنيني ولا تعنيكم، مواد تنظيمية ونحو ذلك لا علاقة لنا بها، لكن أذكر مثلا مصادر الدخل. مصادر الدخل في بلاد المسلمين، نحن نعرف أن أعظم مصدر دخل عندنا كمسلمين الزكوات، الزكوات المفروضة، وهي ركن من أركان الإسلام، وأبو بكر قاتل المرتدين من أجل منع الزكاة فئات منهم. ليس للزكاة ذكر، جابوا مكان الضرائب. ليس للصلاة ذكر، ليس لإسم الله ذكر، إلا فقط أن الرئيس يقول أقسم بالله أن أكون وفيا للدستور، هكذا يقول فقط الرئيس أو رئيس الوزراء يقول أقسم بالله أن أكون وفيا للدستور. لكن هل في أمر من أوامر الله أو أمر من أمر رسول الله اسم الرسول مش موجود في الدستور محمد عليه الصلاة والسلام؟ تأتي الأمر مهم، هل رئيس الدولة في النظام الإسلامي هو رئيس الدولة في الدستور؟ تربونا شاسعا. عندنا أمير المؤمنين كان أمير على البلاد، يدخل في أي مسألة ويبدي برأيه ويستشير أهل العلم في كل اختصاصات، فجعلوا مادة اسمها الفصل بين السلطات، وجعلوا السلطات ثلاث كما هي معلومة: تنفيذية وقضائية وتشريعية. لا دخل للرئيس لا بتشريعية ولا بقضائية على الإطلاق. طيب الرئيس منفذ، هل ينفذ كل شيء في علاقات خارجية وعلاقات داخلية؟ الاتجاهات إلى أن رئيس الوزراء يكون في العلاقات الداخلية ورئيس الدولة يكون في العلاقات الخارجية. من مهام رئيس الدولة أنه يقسم بالله العظيم أن يكون وفيا للدستور ومطبقا له. هذا اليمين يؤديها على أن يكون وفيا لماذا؟ للدستور ومطبقا له. فنرى هل في الدستور آية يا ناس؟ هل حديث من الرحم التي ولدت هذا الدستور؟ هل رحم مؤمنة تؤمن بالله واليوم الآخر؟ هل هم علماء شريعة؟ من هم؟ من هم؟ هل علماء دين؟ علماء يعرفون شرع رب العالمين؟ لا، اسم الشرع ليس له دخل في الموضوع على الإطلاق، إلا كلمة مبادئ الشريعة الطلسم الذي خدع به الناس، وفي ذات الوقت هذا الطلسم منتقد بماذا؟ بالمواد التفصيلية التي تجهز عليه وتدمره. فأنت تقول مثلا طيب السيادة للشعب تعارضت مع مبادئ الشريعة، من يقدم؟ هم قالوا الشعب مصدر السلطات، يعني إرادة الشعب تغطي على مبادئ الشريعة. ما زال السؤال ما معنى مبادئ الشريعة؟ أليس في الشريعة أن الزاني يجلد؟ هل تعنون مبادئ الشريعة ذلك؟ لك لا، لا نعني هذا. حريات مطلقة، حرية الاعتقاد مطلقة، حرية إيواء المحدثين مطلقة، حرية المرتد مطلقة، المساواة بين الرجل والمرأة في كل الحقوق، إلا على وجل حتى لم يذكروها، تستثنى الأحوال الشخصية. لكن من غد ممكن عادي تلبس البنت تجند في التجنيد، عادي تلبس ملابس الجيش، ما هي الحقوق والواجبات سواء، فتلبس ملابس الجيش، ولأحد أن يطرح هذه الأطروحة، ليه البنت ما تدخلش؟ فالدستور يحمي الرأي القلب أنها تجند وتدخل القوات المسلحة كجندي مجند. فترى مادة ترتب على قلبك، لا تكاد ترى مادة ترتب على قلبك في هذا الدستور. فأشهد الله ثم أشهدكم على براءتي منه إجمالا، إلا إذا وافقت كلمة كتاب الله وسنة رسول الله، أو لم تخالف كتاب الله وسنة رسول الله فلا أستطيع أن أتبرأ منها. لكن الأشياء المذكورة هي التي قرأتها بنفسي، وهي موجودة في كتاب الدستور ب 2 جنيه في المكتبات، طبعات ومطبعة، ويوزع مع الجرائد. بارك الله فيكم.